بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، انتهينا من المثالين والأصلين والمقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام قبل ذكر الأصلين والمثالين، والتي أوضح فيها أن التشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه في المسميات، وتحدث عن طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي، وأن النفي في الغالب يكون مجملا، وأما الإثبات فيكون في الغالب مفصلا. وبعض ما ذكره أيضا عن التشبيه الذي حوله الذي لأجله عطل من عطل وشبه من شبه، من وقع في التشبيه ومن وقع في التعطيل كلهم شبهتهم التشبيه. بعد هذا كله ذكر شيخ الإسلام هنا أن هناك قواعد، وهذه القواعد سنتعلم فيها منهج أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات في الإثبات والنفي في نفس السياق، ونتعلم فيها أيضا كيفية التعامل مع النصوص في توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الباب له ضوابطه التي لا بد أن نراعيها. فكيف نفهم النصوص الواردة في توحيد الأسماء والصفات؟ كيف يكون تعاملنا مع النصوص الواردة في هذا الباب؟ هناك قواعد عامة لا تختص بتوحيد الأسماء والصفات، قواعد التعامل مع النصوص من الكتاب والسنة، هناك قواعد عامة ليست خاصة بتوحيد الأسماء والصفات، وهناك قواعد خاصة بهذا الباب. وهذه القواعد خلاصتها كيفية فهم النصوص على الوجه الصحيح، لأن الخطأ في هذا الباب يؤدي إلى الانحرافات الكثيرة التي وقع فيها أهل البدع. هم وقعوا فيما وقعوا لأن تعاملهم مع الكتاب والسنة وطريقة تعاملهم مع الكتاب والسنة لم تكن على الوجه الصحيح. وهذه القواعد مهمة جدا، إذا فهمنا هذه القواعد بإذن الله نحصن أنفسنا من الوقوع في تلك البدع، كما أننا نستطيع أن نحاج بها المخالفين، ونستطيع أن نحدد نقاط الخلل في منهج المخالفين. وذكرت سابقا أن القواعد بهذا التركيز وبهذا الترتيب وبهذا العدد قد لا تكون موجودة في أي كتاب آخر التي تتعلق بالأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، هذا ليس فيه جديد، إلى هنا ليس فيه جديد، هذا سبق، أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي. الإثبات هو إثبات صفات الكمال، كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه فهو الكمال الذي يستحقه، وهذا الكمال يثبت كما يليق بكماله وجلاله. إذن الله عز وجل موصوف بإثبات صفات الكمال، كل ما أثبته لنفسه فهو صفة كمال، هكذا نعتقد لا نناقش ولا نضع النصوص الواردة في هذا الباب تحت المنظار ثم يفحص ما يليق بالله عز وجل يثبت، ما لا يليق به لا يثبت. لا، هذا منهج غريب جدا. نعتقد من حيث العموم أن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه فهو صفة كمال يليق به، ويجب أن نصفه بهذه الصفة التي أثبتها لنفسه. كل ما أثبته، قد يأتي شخص ويقول حتى هذا تثبته، نعم أثبته، حتى هذا نعم أثبته، حتى هذا، حتى ولو استلزم أقول له قف هنا، لا يستلزم. واضح؟ إذا قال حتى ولو استلزم كذا وكذا أقول له صحح نظرتك إلى الكتاب والسنة، وستجد أنه لا يستلزم إلا ما يليق بكماله وجلاله. وبالتالي أنا أقول حتى ولو استلزم ما استلزم، لأن ما يستلزمه الحق لا يكون إلا حقا، أثبته وما يستلزمه، لأن لازم الحق لا يكون إلا حقا. أما ما يدعيه المبتدع ويقول يستلزم كذا وكذا فهو حسب ذهنه الملوث الذي به يزن الكتاب والسنة، الذي به يزن الكتاب والسنة. فنقول له هذا الذي تدعي، هذه اللوازم التي تدعيها، هذه اللوازم عندك وليست هي اللوازم الصحيحة. ولكن إذا كان اللازم فعلا لازما، إذا كانت هذه النصوص تستلزم شيئا فعلا أثبتها، أثبتها، وليس هذا الاستثبات إلي أنا أصلا، من أنا حتى أثبت أو أنفي؟ الله عز وجل يثبتها، وأتعبد الله عز وجل وأتقرب إليه بالامتثال، انتهينا. أما نناقش بالنسبة للكتب، لا تضعوها هنا الإخوة الكرام، لأن الكتب فيها أسماء الله عز وجل وفيها الآيات وفيها أي أوراق. إذا كنت على الكرسي لا تضع الكتب تحت، أقول للأخ الكريم. إذن الله عز وجل موصوف بالإثبات، وكل ما أثبته الله عز وجل فهو صفة كمال تليق به. والكمال في حقه سبحانه لا يلزم أن يكون كمالا في حقي أنا، في حق الإنسان، والكمال الذي في حقي لا يستلزم أن يكون كمالا في حق الله عز وجل. فالنوم بالنسبة لي كمال، الزواج بالنسبة لي كمال، وهذه كمالات ليست كمالات مطلقة، وهي كمالات نسبية. أما العلم والسمع والبصر والإرادة هذه كلها كمالات مطلقة. إذن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه فهو كمال يليق به، أثبته، أثبته وأثبت ما يستلزمه وما يستلزمه وما يستلزمه، أثبته كله. أولا، وهو أيضا موصوف بالنفي، وكل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فهو عيب ونقص يجب أن ننزه الله عز وجل عنه. إذن الله عز وجل ما أثبته كمال وما نفاه عن نفسه فهو عيب ونقص، يتنزه الله عز وجل عن هذا العيب وهذا النقص، وليس هناك عيب أو نقص يستحقه سبحانه من حيث العموم. الله عز وجل ينزه من جميع المعايب والنواقص والنقائص. فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، هذا كله إثبات، ها؟ ونحو ذلك، هذا كله إثبات. والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا تغلبه، ها؟ والمعنى أنه لا يمكن أن ينام ولا يمكن أن يتصف بمقدمات النوم وهي السنة. طبعا هذا الذي ذكرناه هنا هذا سبق مرارا أن هذا الباب فيه إثبات وفيه نفي، وسبق أيضا أن الإثبات يكون مفصلا من حيث الجملة والنفي يكون مجملا من حيث الجملة، وسبق أيضا أنه قد يكون هناك إثبات مجمل كما في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، هذا فيه إثبات مجمل الحمد لله أي جميع صفات الكمال لا يستحقها إلا الله عز وجل الحمد لله. وسبق أيضا أن النفي قد يكون مفصلا ولوجوه معروفة، سبق هذا كله. وهنا كل ما ذكره إلى هنا هذه مقدمة لهذه القاعدة. وينبغي أن يعلم من هنا يبين شيخ الإسلام أن الإثبات والنفي لا بد منهما في توحيد الأسماء والصفات. سبق من هنا يذكر أن النفي لا يكون مقصودا لذاته، أن النفي لا يكون مقصودا لذاته. إذا كان هناك إثبات ما الذي يجب أن نعلمه؟ سؤال، ها؟ أنه كمال، أنه كمال يستحقه سبحانه ويليق به، ها؟ إذا كان هناك النفي فلا بد أن نثبت أمرين، لا بد أن نأخذ أمرين. إذا كان هناك نفي هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. أولا هذا النفي نعتقده، ثانيا هناك شيء آخر في النفي، في النفي لا يكتفى بالنفي لأن النفي المجرد لا يكون مقصودا، النفي لا بد أن يكون معه إثبات. واضح؟ النفي لا بد أن يكون معه إثبات دائما، قاعدة مطلقة هذه. أي نفي لا يكون معه إثبات لا تجده في الكتاب والسنة، مما يدل على أن النفي المجرد لا يوصف به الله عز وجل، النفي المجرد لا يوصف به الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ إذن الإثبات لا بد أن نعتقد أن الله عز وجل أثبت هذا لنفسه وبالتالي هذا كمال يستحقه. في النفي لا بد أن نعتقد أن الله عز وجل نفى هذا عن نفسه فهو عيب يجب أن ننفيه، وهناك شيء أثبته بهذا النفي لا بد أن نثبته. ودائما يكون الإثبات يكون ضد الصفة المنفية، لكمال ضد الصفة المنفية. إذن هنا ما الذي نثبته؟ ولا تأخذه سنة ولا نوم، نثبت كمال قدرته وكمال قيوميته. الذي ينام في هذه الفترة يستطيع أن يدبر أمر أحد؟ ها؟ القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. النوم أخو الموت، حياته كاملة وقيوميته كاملة، وبالتالي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هنا هذا النفي مع إثبات كمال ما ضد ما نفى، إثبات كمال حياته وإثبات كمال قيوميته وإثبات كمال قدرته. دائما في النصوص، غالبا لا أقول دائما، هناك جمع بين التسبيح والتحميد. ألف شيخ الإسلام رسالة مختصرة في الباقيات الصالحات، طبعت مع الرسائل التي طبعت مؤخرا بتحقيق الشيخ محمد زهير شمس وغيره، سلسلة المسائل أو الرسائل التي لم تطبع قديما. فيها رسالة جميلة وهي في الباقيات الصالحات، ورد في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام أربع، أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلمات فقال: هي ما اختارها الله عز وجل للملائكة، معنى الحديث، وهي سبحان الله وبحمده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، 100 مرة سبحان الله وبحمده، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لاحظوا كم هو هذا سهل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سهل جدا. ها؟ والحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ونجد القران اقتران التسبيح بالحمد في القرآن كثيرا، الله عز وجل ذكر الحمد في القرآن كثيرا وقرنه بالتسبيح أيضا كثيرا، لأن التسبيح هو طبعا. هذه الكلمات الأربع ورد في بعض الروايات أنها هي الباقيات الصالحات. فألف شيخ الإسلام رسالة فيها بيان اقتران التسبيح بالتحميد والتهليل بالتكبير، وأن هذا كثير في النصوص. لماذا اقتران التسبيح بالتحميد يكون فيه كمالا جديدا؟ لأن التحميد معناه إثبات صفات الكمال لله عز وجل، الجزئية الأولى، أن الله عز وجل موصوف بالإثبات، هذا هو الحمد. الحمد إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل. ها؟ من تثبت له صفات الكمال، لماذا تثبت له صفات الكمال؟ لأنه منزه عن جميع المعايب، أليس كذلك؟ لو كان عنده عيب، لو كان عنده نقص، هل يستحق جميع صفات الكمال؟ لا يستحق. والله عز وجل بما أنه يستحق جميع صفات الكمال، فهذا الإثبات يتضمن التسبيح الذي هو الحمد، أليس كذلك يا مشاعر؟ إذن الإثبات يتضمن إيش؟ النفي الذي هو التسبيح. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل من جميع النقائص، الذي تنزهه عن جميع النقائص. لماذا؟ لأنه موصوف بصفات الكمال الذي لا كمال له. هل يمكن أن تنزهه عن جميع النقائص؟ لا يمكن. إذن التسبيح يستلزم الحمد، والحمد يستلزم ولهذا هذا ورد في النصوص كثيرا، وهذا باب الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات خلاصته التحميد والتسبيح. في الحديث أيضا، الحديث في صحيح مسلم، سبحان الله، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذن لما يذكر مقرونا بهذا، هذا يعطينا معنى كمالا جديدا، أحدهما يستلزم الثاني، أحدهما يتضمن الثاني، وكلاهما يعطينا باب الأسماء والصفات. واضح يا مشايخ؟ ولكن في النفي لا بد أن نعتقد أن هناك شيئا مع النفي، وهو إثبات. نحن سنصل إلى نتيجة في نهاية القاعدة، أن الذين يصفون الله عز وجل بالنفي المجرد ما حمدوه، ما حمدوه، والمطلوب منا أن نحمده. والله عز وجل علمنا كيف نحمده، فسبح بحمد ربك. علمنا كيف ننزهه، ننزهه بالإثبات. علمنا كيف نحمده، نحمده بالإثبات والنفي. الخلاصة التي سنصل إليها أن الذين يصفون الله عز وجل بالنفي المجرد لم يصفوه بصفات الكمال. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لأن نكتب هنا واحد، لأن هذا الدليل الأول ذكر له دليلين: النفي المجرد الذي لا يتضمن إثباتا هذا ليس فيه مدح ولا كمال. النفي ليس فيه مدح إلا إذا تضمن إثباتا، ذكر له دليلين. دليل الأول: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. لأن النفي هو عدم محض، كيف تثني على شيء بالنفي المحض؟ النفي المحض عدم المحض، والعدم كاسمه، العدم كاسمه ليس بشيء، فكيف تثني عليه بالنفي المجرد؟ إذا كنت تثني عليه فلا بد أن يتضمن كلامك شيئا تثني به عليه. هذا الدليل الأول: النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء. الدليل الثاني: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. المعدوم الذي ليس موجودا، والممتنع الذي لا يمكن أن يكون موجودا. المعدوم الذي ليس موجودا، والممتنع الذي لا يمكن أن يكون موجودا. المعدوم إذا لم يمكن أن يكون موجودا فهو الممتنع. الممتنع هذا ألا يمكن أن نصفه بأوصاف سلبية كثيرة؟ الممتنع نتصور أن هناك رجل له 10 رؤوس، هذا الذي تصورناه ليس طويلا وليس عريضا وليس وليس وليس وليس، أكتب ليس من هنا إلى هنا، كل هذا عدم. عدم نستطيع أن نصفه بهذه السلوك مع أنه عدم. إذن هذه السلوب التي ملأت بها كتبك، إيش الفرق بين العدم وبين رب العالمين الذي يستحق الكمالات؟ العدم أيضا يستحق تصدق عليه هذه السلوب، ورب العالمين أيضا تصدق عليه هذه السلوب عندك، فما الفرق؟ شخص تريد أن تمدحه وتمدحه بأمور يشاركه فيها المعدوم، ما الذي سيفهمه؟ تريد أن تمدحه ولا تريد أن تذمه؟ المدح يكون بأمور يتميز بها، هذه الأمور ليست في غيره، فيها إثبات، وفي الإثبات نفي، وفي النفي إثبات، لأن هذه الأمور كلها تبين أنه متميز. إذن الدليلان، الدليل الأول أن النفي المجرد نفي محض، والثاني الدليل الثاني أن النفي المجرد يوصف به أيضا المعدوم، وما يوصف به المعدوم ليس فيه مدح ولا فيه كمال. المعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا بكمال، وهذه السلوب تصدق عليه، مما يدل على أن هذه السلوب ليس فيها مدح وليس فيها كمال. واضح يا مشايخ؟ هناك السلوب ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذه السلوب يعتقد المتكلم أنه يمدح بها، فإذا بالممتنع تصدق عليه هذه السلوب والممتنع لا يمدح، فنقول له كل ما ذكرته يصدق على الممتنع، مما يدل على أنها ليست مدحا، وإلا يستلزم أن يكون الممتنع ممدوحا عندك. واضح؟ إذن لا يوصف بها الله عز وجل، لا يوصف بها الله عز وجل. من الأدلة التي لم يذكرها إذن شيخ الإسلام هنا أن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له. أنا أقول هذه الطاولة لا تظلم، هل مدحتها؟ لأنها لا تقبل، هذا المحل لا يقبل للظلم ولا ولا ولا ضده. الجدار لا يظلم. وقد يكون طبعا هذا لا يقبل أصلا، الجدار لا يظلم، المحل ليس قابلا لهذا أصلا. وقد يكون للعجز يعني القيام به فيكون نقصا، كما يقول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة، عدم الغدر بالذمة هذا مدح، ولكنه إذا كان للعجز ليس مدحا، ولذلك هو يصفهم بهذا. كما أنك تصف شخص ضعيف وتقول هذا لا يضر الملوك، هذا لا يضر الملوك، هذا الضعيف ولا يضر فلان ولا يضر فلان، أنت تذم وليس فيه مدح، لأنه أصلا عاجز عن هذا. ويقول أحد الشعراء: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، أليس هذا مدحا؟ ولكنه يريد أن يذم لأنهم عجزة، لأنهم أعجز من أن يحركوا ساكنا ومن أن يشوشوا على فلان وعلى. يقول بعدها: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. إذن النفي المجرد لا يمدح به أحد، واضح يا مشايخ؟ طيب، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. عامة ما وصف الله عز وجل به نفسه من النفي متضمن لإثبات مدح، كقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يعوده حفظهما. هذه الآية، آية الكرسي، فيها خمسة سلوب، فيها خمسة سلوب. السلب هو النفي، وهذه السلوب كلها فيها إثبات كمال ضد الصفة المنفية. ما نفي هناك فالمقصود به نفيه وإثبات كمال ضده، واضح يا مشايخ؟ فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. لماذا لا يثقله ولا يؤوده حفظهما؟ هل المراد هو نفي أن يكرث وأن يثقل حفظ السماوات والأرض، يكون ثقيلا على الله عز وجل؟ هل هذا المراد؟ ليس هذا هو المراد فقط، المراد نفي هذا وإثبات كمال قدرته، واضح؟ لأن إذا حملت هذا وحملته إلى هناك، هذا أولا لن أستطيع أن أحمل، ولكن إذا حملته وأوصلته إلى هنا سأتعب، أليس كذلك؟ شخص يأتي ويقول حمله إلى هناك لن يؤثر فيه، ماذا نأخذ من كلامه؟ أنه أقوى، واضح؟ أنه أقوى، وأن قوته بحيث أن هذا لن يؤثر فيه، واضح؟ ولا يعود حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله. لماذا؟ لكمال قدرته. إذن هناك شيء مثبت، نحن نثبت كماله، ونحن نثبت أنه كما يليق بكماله وجلاله. هذا النفي ليس نفيا مجردا. وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن نفي العزوب لا يعزب عنه، لا يغيب عنه، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. لا يعزب عنه، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحان الله، هذا المسجد، لو نقول مثلا هذا المسجد عدد ذراته، هل هناك مخلوق يمكن أن يحصي عدد ذرات هذا المسجد؟ مستحيل. الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كم عدد ذراته وأين هذه الذرات وما هي صفتها؟ ليس هذا المسجد فقط، بل فهذا فيه بيان كمال علمه سبحانه. طيب، إذا لم يكن متصفا بالعلم، إذا لم يكن متصفا بشيء يبين كماله، هل هذا يكون مدحا؟ لا يكون مدحا. واضح؟ لأن إثبات المتكلمين ليس فيه إثبات شيء، نفي المتكلمين ليس فيه إثبات شيء. هذا الذي يوضحه شيخ الإسلام، أن نفي المتكلمين بما أنه ليس فيه شيء فليس فيه إيش؟ مدح. أما النفي الذي نجده في الكتاب والسنة ففيه إثبات، فيه نفي وإثبات. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والعياء، فإن نفي اللغوب الذي هو التعب والعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. لأن قوله سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لماذا هذا التحديد؟ هل هذا الذي أمكنه سبحانه؟ ففيه بيان أنه ليس من التعب وليس من الكلال. الله عز وجل لو قال للسماوات والأرض كن فيكونان في لحظة واحدة، ولكن لماذا استغرقت هذه المدة؟ لحكم لا نعلمها، ولكنها ليست لأنه يلحقه التعب والكلال أبدا. طيب لماذا لا يلحقه التعب والكلال؟ لكمال قدرته، لكمال قدرته. وكذلك قوله، إلى هنا الأمثلة عادية. الآن يذكر شيخ الإسلام هنا مثالا، وفيه تطبيق لهذه القاعدة مع رد على المعتزلة الذين يستدلون بهذه الآية، يعني فيها فائدتان. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، من أدلة المعتزلة لنفي الرؤية، وعد الله عز وجل لا يمكن أن يرى في الآخرة، من أدلتهم هذه الآية لا تدركه الأبصار. ما دام لا تدركه الأبصار لا يمكن أن يرى، هكذا يقول. فالشيخ الإسلام هنا يثبت أن هذا النفي يتضمن إثباتا، وأن هذه الآية حجة عليكم وليست حجة لكم. لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوح. المعدوم أليس من صفاته أنه لا يرى؟ وهل مدحناه بهذا؟ فأي مدح في أن نقول أن الله عز وجل لا يرى؟ أي مدح؟ هذا النفي ليس فيه مدح، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. هذا هو المدح، لا يحاط به علما ولو رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. نحن لما نرى الشمس هل نحيط بها؟ هذا المخلوق. هذا المخلوق لما نراه هل نحيط بالشمس؟ القمر لما نراه، الطائرة هذه التي أحيانا نراها نظن أنها مثل هذه الورقة، وهي يعني في متنها على متنها أكثر من 500 راكب، أحيانا أكثر من هذا وأكثر، ونحن نراها مثل هذه، نراها أحيانا مثل القلم. والشمس هذه التي تكبر عن كوكب الأرض تكبره بكذا مليون مرة، نظنها كتلة هكذا، أليس كذلك؟ هذا في هذه المخلوقات. ونحن نرى بعض النجوم وهي تبعد عنا مليارات السنين الضوئية، وهي ونسبة حجمها إلى هذا الكوكب أكبر من نسبة المسجد إلى الذرة، أكبر بكثير. نراها ولكن هل نحيط بها علما؟ فلذلك يقول الله عز وجل لا تدركه، والإدراك فيه معنى زائد عن الرؤية. الإدراك رؤية وزيادة، وهو الإحاطة. لا تدركه أي لا تحيط به رؤية، كما أن الله عز وجل نحن نعلمه ولكن هل نحيط به علما؟ لا نعلم إلا ما علمنا إياه عن نفسه وذاته المقدسة. إذن هذه الآية فيها إثبات، لا تدركه الأبصار، فيها إثبات أن الأبصار ستراه، وليس كذلك يا مشاهد؟ فيها إثبات أن الأبصار ستراه ولكنها لن تدركه رؤية. إذن هذا ليس نفيا مجردا. نحن لما ننظر بهذه القاعدة التي نحن فيها، وأنه ليس هناك نفي مجرد في الكتاب والسنة، لما ننظر بهذه القاعدة عرفنا حقيقة المثبت في هذه الآية وحقيقة المنفي في هذه الآية. واضح يا مشايخ؟ الآن النتيجة. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، بل ولا موجود. أي موجود لا بد أن يكون متصفا بصفات، أقل ما يقال فيه أنه موجود، أليس كذلك؟ بهذا ميزته عن المعدوم. ثم وجوده إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، أي موجود لا يخلو من هذين الوصفين. واضح يا مشايخ؟ ثم إن كان عينا قائما بنفسه أو صفة قائمة بغيره، واضح؟ أي موجود لا بد أن يكون متصفا بهذه الصفات الثلاث. أما إذا قلت هو موجود وليس متصفا بصفات، إذن هذا معدوم كما يقول شيخ الإسلام. لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، ما الذي أثبته أنت؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك يا مشايخنا؟ نعم. إذن هذه الأسطر الثلاثة فيها بيان لخلاصة هذه القاعدة. لن تجد في الكتاب والسنة نفيا مجردا. إذا وجدت هناك نفي ففيه نفي وإثبات، واضح؟ وبالتالي إذا وجدت مدرسة قائمة على السلوك في حق الله عز وجل، ليس بجسم ولا عرض ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا ولا ولا ولا، لا ليس فيها مدح، بل ليس فيها إثبات وجود. واضح؟ وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم. طبعا الذين لا يصفونه إلا بالسلوب هؤلاء الفلاسفة، هذه مدرستهم. لماذا لا يصفونه إلا بالسلوب؟ يقولون حتى نكون موحدين، لأن إثبات الصفة وإثبات الصفات يستلزم التركيب، التركيب من ذات وصفة، وحتى أكون موحدا لا بد أن أنفي جميع الصفات، وحتى أثبت وجوده أنفي لا بد أن أنفي جميع الصفات. هكذا يقول هذا الزنديق الذي نسميه المتفلسف. وليست البلية فيه، لأن هذا دينه، ها؟ ولكن البلية في من يشاركه في توحيده. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له. المحايثة تقابل المباينة، المحايثة تقابل المباينة، وهي بمعنى المداخلة. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء الذين يصفونه بهذه السلوب لم يثبتوا إلها محمودا، بل قد يصل أمرهم إلى أنه لم يثبتوا إلها موجودا. لماذا؟ إن إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، هذا أولا، هذه الصفات يمكن أن يثبت بها المعدوم، ليس بكذاب، ليس المعدوم لا يتكلم، والمعدوم لا يقوم، والمعدوم لا يجري، أليس كذلك؟ والمعدوم لا، والمعدوم لا، كل هذا ينطبق. والمعدوم إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، هذا أولا. ثانيا، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ليس فيها إثبات لشيء. ولهذا قال محمود بن السبكتكين، محمود بن السبكتكين هذا من أعظم سلاطين الإسلام، توفي سنة 421، وهو من غزنة، غزنة هذه منطقة في أفغانستان، وكان رحمه الله احتل أكثر الهند، وكانت مملكته الإسلامية ممتدة من خراسان إلى نهاية القارة الهندية. قال لمن ادعى ذلك في الخالق، هناك من ادعى ذلك في الخالق وهو ابن فورك رحمه الله، توفي سنة 406، ابن فورك من مشاهير المتكلمين، كان في المجلس وقال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا. قال له: هذا أنت الآن تصف المعدوم ولا تصف رب العالمين الذي يتصف بالصفات، بصفات الكمال؟ قال له: ميز، ميز بين هذا وهذا، كيف تثبت رب العالمين؟ هذا الذي تقوله هذه صفات المعدوم. يقال أن ابن فورك توفي غما وهما، لأنه خرج من عنده وهو قد أصابه يعني هم من كلامه. يقال أنه توفي تأثرا بهذا الذي طبعا وهذا السؤال موجه لكل متكلم عشري ما تريدي، نقول لهم ميزوا بين هذا الذي بين المعدوم وبين ما تثبتونه، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هكذا تمدحون وتحمدون رب العالمين. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات، هذه السلوك فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. متى يكون تشبيها له بالمنقوصات؟ إذا كان النفي يتضمن العجز، وفيها تشبيه له بالمعدومات لأن السلوب هذه لا يوصف بها إلا المعدوم، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به المعدوم إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له إلى آخره. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بعد الأشياء إن شاء الله. في سؤال، هل سبحان الله دون اقترانها بالحمد لله نفي محض، أم أن سبحان الله تحوي مدحا وإثباتا؟ هل الكافي من أسماء الله أو من صفاته؟ أليس الله بكاف عبده؟ بالنسبة لسبحان الله، حتى ولو لم تذكر، حتى ولو لم تقرن بالحمد، فهي تستلزم الإثبات، كما قلت سبحان الله تستلزم الإثبات، والحمد لله تستلزم النفي أو تقتضي النفي، فلأن سبحان الله فيها أن الله عز وجل منزه عن جميع المعايب، والذي ينزه عن جميع المعايب لا يكون إلا متصفا بجميع المحامد.